خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زالت مجموعة خزائن الرحمن تحاول أن تقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، وذلك من خلال شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع درجته في المهديين، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، آمين. وما زال الكلام على باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وتوقفنا في الكلام في المرة الفائتة عن عبادة قلبية جليلة، هي التي يتحرك بها الناس إيجابا وسلبا، ألا وهي الحب، أساس العبادات القلبية. وتوقفنا عن سؤال، ألا وهو: هل الله تبارك وتعالى يحبك؟ فليس الشأن كما ذكرنا سابقا في أن تحبه، بل إن الله تبارك وتعالى أهل لأن يحب سبحانه جل في علاه، فمن يحب إن لم يحب المنعم سبحانه جل في علاه. وأود أن أقول لك أخي، أختي، أبي، أمي، لو قال لك أو قال لك فلان جارك أو أخوك أو زميلك في العمل إن الممثلة الفلانية، وذكر مثلا ممثلة من ممثلات الغرب الكافر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعلى الناس أجمعين، وقال أنها تحبه، هل ستصدقه؟ ستقول هذه تحبك وتستكثر أن تحبه هذه الممثلة التي هي أصلا على ملة الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله، والتي هي حتى لو على الإسلام لكانت مرتكبة لكبائر من أكبر الكبائر عياذ بالله من الخذلان، تستحق عليها اللعن. فبالله عليك، إن كنت تستكثر حب أمثال هؤلاء على إخوانك بل وعلى نفسك، فكيف بقلب مطمئن تقول أن الله تبارك وتعالى يحبك سبحان الملك؟ كيف يتسنى لك ذلك؟ ما علامة أن الله تبارك وتعالى يحبك؟ كثير من الناس يظنون أن الله تبارك وتعالى طالما أنعم عليهم بالنعم الدنيوية أنه يحبهم. قال الله تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، أي ليس الأمر كما تظنون، إن هذا الحساب حسابا خاطئا. يا سادة، هل كان إعطاء المال لقارون إكراما من الله له؟ لا والله، بل كان استدراجا منه له. وهل كان سبحانه جل في علاه أن جعل المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أول الأمر من الفقراء، هل كان هذا إذلالا لهم؟ لا والله، بل رفعة لدرجاتهم. لذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوين لنا هذه المسألة فيقول: إن الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، لأنها لا تساوي عنده شيء سبحانه جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. انظر كيف أعطاهم من الدنيا لتعرف أنها لا تساوي حتى مثقال مثقال مثقال جناح البعوضة. سبحان رب العظيم، لو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، فكيف وقد أعطاهم الدنيا كلها؟ سبحان ربي العظيم. لذا قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. فالعلامة الحقيقية هي أن الله تبارك وتعالى يحبك هو أن يوفقك لطاعته، يوفقك لعمل الآخرة، يوفقك للإخلاص سبحانه جل في علاه، يوفقك للتوكل عليه، للصدق معه سبحانه جل في علاه. كثير من الناس يظن أن الله تبارك وتعالى طالما استجاب لدعائه فإن الله تبارك وتعالى يحبه. هيهات هيهات، وهل إبليس عنا ببعيد؟ قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. استجاب الله تبارك وتعالى لأبغض خلقه إليه، إبليس عليه لعائن الله. وفي هذا الصدد يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: لا تغتر بأن الله تبارك وتعالى يستجيب لدعائك، فلربما استجاب لدعائك سبحانه جل في علاه ليردك عن بابه عشان يسكتك، ما يخلكش تطلبه مرة أخرى، ما يخلكش تتعبد إليه بالعبادة، تتعبد إليه بالدعاء. سبحان ربي العظيم. لذا سنتعرض اليوم بإذن الله تبارك وتعالى إلى بعض العلامات التي يفهم منها ويستدل بها إن شاء الله تبارك وتعالى على أن الله تبارك وتعالى يحبك. فاعلم رحمني الله وإياك أن محبة الله هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى عالمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون. من حرم هذه الحياة التي فيها حب الله تبارك وتعالى فهو من جملة الأموات بلا شك، ومن فقد هذا النور فهو في بحار الظلمات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا بحبه ما أبقانا، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. ومحبة الله تبارك وتعالى تستجلبها بأسباب: الأول اتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. نتيجة هذه المتابعة يحببكم الله. فعلى قدر متابعتك عبد الله لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على قدر حب الله لك. فيا من تجادل أمام كلام رسول الله، يا من تقدم قول الشيخ وقول العصر وقول العقل وقول العلمانيين وقول أصحاب الهوى على قول من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كيف يحبك ربك؟ قال فاتبعوني، النتيجة يحببكم الله. ليس هذا فحسب، ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. العلامة الثانية أو السبب الثاني الذي تستجلب به محبة الله تبارك وتعالى، بل قل السبب الثاني والثالث والرابع والخامس، اسمع. قال الله تبارك وتعالى في صفات الذين يحبهم سبحانه جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وفي هذه الآية لطيفة، وهي أن الله تبارك وتعالى ما أحبهم أن الله تبارك وتعالى ذكر حبه لهم قبل حبهم له، لتعلم أنك ما أحببت الله إلا بحبه لك أولا سبحانه جل في علاه. وبعض السلف اشترى جارية فقامت من الليل تصلي، فسمعها وهي تقول: اللهم بحبك لي، اللهم بحبك لي. فقال لها: ومن أين عرفتي أنه يحبك؟ فقالت: لما أقامني وأنامك عرفت أنه يحبني. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. انظر إلى صفات الذين يحبهم الله تبارك وتعالى: أذلة على المؤمنين أي متواضعين، أعزة على الكافرين أي شداد عزيز الجانب على أعداء الله تبارك وتعالى. الصفة الثالثة: يجاهدون في سبيل الله بالمال، يجاهدون في سبيل الله بالنفس، يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى لإعلاء كلمته سبحانه وبحمده ونشر دينه. قال: ولا يخافون لومة لائم، ولا يخافون لومة لائم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ففي هذه الآية الكريمة ذكر الله تبارك وتعالى صفات الذين يحبهم، وكانت أولى صفاتهم كما ذكرنا التواضع وعدم التكبر على المسلمين، اخفض جناحك للمؤمنين، وأنهم أعزة على الكافرين فلا يذل لهم أحد ولا يخضع، وأيضا يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون الشيطان والكفار والمنافقين والفساق، ويجاهدون النفس ضد شهواتها وضد هواها وضد شبهاتها، وأنهم لا يخافون في الحق لومة لائم فيقولون الحق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن من أقام دين الله تبارك وتعالى فلا يهمه بعده من يسخر منه أو يلومه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الساب السادس: القيام بالنوافل. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نوافل الصلاة، نوافل الصيام الاثنين والخميس، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، الست من شوال، سبحان ربي العظيم، يوم الصيام ويوم الفطر إلى غير ذلك، النوافل من الصدقات بعد الزكوات، النوافل من العمرة، النوافل من الحج، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي شيء تريده بعد أن يحبك الله تبارك وتعالى. والسابع ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما يرويه عن رب العزة سبحانه جل في علاه أنه قال: حقت محبتي. السبب السابع ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما يرويه عن رب العزة سبحانه جل في علاه أن الله تبارك وتعالى قال: حقت محبتي للمتحابين فيه. هذا هو السبب السابع. ومعنى الحب في الله أن تحب المرأة لطاعته لله، لقربه من الله، لفعله الخيرات التي يحبها الله سبحانه جل في علاه، لإيمانه بالله سبحانه جل في علاه. وهذه المحبة علامتها الحقيقية هي أنها لا يزيدها البر ولا ينقصها الجفاء. فلو أحسن إليك لا تزيد هذه المحبة، لأنك تحبه على قدر طاعته لله. فلو أحسن إليك لا تزيد المحبة، لأن حبك ليس لك، ليس لمعاملته لك بل لله. ولو أساء إليك لن تبغضه ولن تقل هذه المحبة، لأنك تحبه لله وليس لك. فاعلم يا من تقول لفلان إني أحبك في الله، والله ستبتلى، ستختبر في كل كلمة قلتها. فاحذر أخي، فاحذري أختي أن تسقطي في هذا الاختبار. قال: حقت محبتي للمتحابين فيه، وحقت محبتي للمتزاورين فيه. هذا هو السبب الثامن: من زار أخا له في الله، زاره لله، قال الله تبارك وتعالى: حقت محبتي له. سبحان ربي العظيم. انظر إلى هذه الدرجة. الساب التاسع: قال: وحقت محبتي للمتباذلين فيه، أي يبذلون أنفسهم في مرضاتي من الاتفاق على جهاد عدوه وغيره مما أمروا به ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبذلون أنفسهم في تحقيق مراد الله تبارك وتعالى إما في الجهاد، والجهاد أوسع من مسألة قتال الكفار، فالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى يكون بنشر دينه أيضا، يكون بنشر بعض التسجيلات، يكون بتنصي بعض الفتن والشبهات، يكون بالسعي في تعليم الناس دين رب الأرض والسماوات، بل هو من أعلى أنواع الجهاد. قال وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي القرآن. السبب الذي يلي ذلك، قال وحقت محبتي للمتواصلين في. من وصل الناس ووصل رحمه ولا حول ولا قوة إلا بالله لله، وحقت محبة الله تبارك وتعالى له ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السبب الذي يلي ذلك البلايا. من علامات حب الله تبارك وتعالى لك أن يبتليك ويرزقك الرضا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذا حديث رواه الترمذي وابن ماجه في سننه رضي الله عنه ورحمه. قال وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، لكن اسمع، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. يا من ابتلاك الله تبارك وتعالى في جنيهات قليلة، أتشتري محبة الله تبارك وتعالى بهذه الأموال؟ إن كانت إجابتك نعم فارض بما قدره الله لك. يا من ابتلاك الله تبارك وتعالى بمرض في جسدك، أتشتري محبة الله بهذا المرض؟ إن كانت إجابتك نعم فارض بما قسمه الله تبارك وتعالى لك، واعلم أن الله ما ابتلاك ليهلكك، بل والله ما ابتلاك إلا لخير. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته نعماء شكر فكان خيرا له. كذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالنسبة للبلاء، لا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، ولربما يكون لك درجة لا يصل إليها عملك فيبتليك فيرزقك الصبر حتى تصل إلى هذه الدرجة، لتعلم أنه والله حب كامل أن يبتليك ربك تبارك وتعالى. فاللهم إنا نسألك العافية ونسألك الرضا إن ابتليتنا. ثم اعلم رحمني الله وإياك أن الله تبارك وتعالى إن ابتلاك فهو يعجل لك عقوبة أو يرفع لك درجة. إن كنت من أهل الإحسان فهو يرفع درجتك، وإن كنت من أهل الإساءة فاعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوفيه به يوم القيامة. يا رب سلم سلم. والحديث رواه أيضا الترمذي في جامعه. كذلك من علامات حب الله لك أن يحبك أهل الصلاح في أرض الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث عند البخاري، إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلان فأحببه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، قال فيحبه أهل السماء، اسمع، ثم يوضع له القبول في الأرض. لكن قد يقول قائل إن هناك من الكفار بل والملاعين والذين ماتوا على الكفر كانت جنازتهم مشهودة يشهدها الآلاف، هناك من الملاحدة لهم أتباع ومحبون بالآلاف. أقول المسألة ليست دائرة على أهل الخسارة والبطالة والانحراف عن دين الله، بل ولا حتى المعصية، بل إن المسألة دائرة على أهل الصلاح. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، انظر الآن، أغلب أهل الأرض يحبونه ويؤمنون به أم يبغضونه ويكذبونه؟ أغلب أهل الأرض كفروا برسول الله، يكذبونه ويبغضونه، بل في كل زمان ومكان كان أغلب أهل الأرض يسبون رسول الله ويكذبون رسول الله ويعادون رسول الله ويحاربون شرع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هل هذا دليل على أن الله لا يحبه؟ سبحانه جل في علاه؟ بالقطع لا، بل هو خليل الرحمن سبحانه وبحمده. لكن المقصود أن يوضع لك القبول بين أهل الصلاح وبين الحجر والشجر وبين الجمادات، بل والله والدواب، سبحان رب العظيم. فلك صيتان، صيت في الأرض وصيت في السماء، صيت وسط الملائكة وصيت وسط الصالحين. فانظر إلى صيتك وسط الصالحين تعرف هل يحبك رب العالمين أو لا. لكن يا ترى إن أحبك ربك تبارك وتعالى، ما النتائج المترتبة على هذه المحبة؟ ما الأشياء التي تحدث لك أيها العبد إن أحبك رب العالمين سبحانه جل في علاه؟ إن أحبك رب العالمين عشت حياة غير الحياة، ورأيت بنور غير النور، سبحان ربي العظيم. فدعنا نتعرف على ما سيكون حالك إن أحبك رب العالمين الجليل العظيم سبحانه وبحمده. وهذا ما سيكون إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. فاللهم إنا نسألك حبك، حب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.